من الأزمات في حل الأزمات عدم القبول بأنصاف الحلول والخلط بين أنصاف الحلول والتنازل عن الحقوق. التنازل عن الحقوق أو التنازل عن الشريعة أن تقول هذا ليس من الشريعة أو هذا ليس حقي، وأما أنصاف الحلول أن تقبل ببعض حقك مؤقتا وتسعى بتحصيل البقية لاحقا. طيب، ما الدليل الشرعي على القبول ببعض أنصاف الحلول مؤقتا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أذهب الصحابة للنجاشي جعلهم يهاجرون النجاشي، والنجاشي كان نصراني أيام، وقصة الصحابة مع النجاشي عبرة. يعني الصحابة ذهبوا لاجئين إلى النجاشي اللي هو متدين بالنصرانية، ما هو مؤيد للشذوذ اللي هم يشبهون المؤيدين للشذوذ، والمسلم هناك عزيز، المسلمين ذهبوا هناك أعزة، دعوا النجاشي الإسلام لحد ما أسلم، عزة في قلوبهم، ما هو جاي خجلان من دينه ويدور الرضا ويدور اندماج. يبحث عن الاندماج. طيب، لا، كان عندهم خوف، عندهم اعتزاز بدينهم. بعد ذلك لما قامت دولة المسلمين في المدينة أتوا بهم إلى أتى بهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. في الحديبية، صلح الحديبية، قبول النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الشروط التي يعني فيها نوع من التنازل، لكن هذه أنصاف حلول لدفع شر أعظم. قصة الخضر لما خرق السفينة، اليوم لما نحن نطرح بعض الحلول العملية الحالية اللي ممكن تعتبر أنصاف حلول، مثل لما أقول لك يعني ادفع رشوة للقوم هؤلاء حتى، أو ادفع رشوة للجهة جسمه، أو حاول أن تدعمهم بالمال حتى تهجرهم. بعض الناس يتضايق يقول ما هذا، يعني نحن نريد حلا جذريا. الجذري ما يأتي بين ليلة وضحاها. اسعى، الله يبارك فيك، اسعى اسعى، الله يبارك فيك ويحفظك. ما في مشكلة أنك تقبل بأنصاف الحلول مؤقتا، مؤقتا، هذا الشرط مؤقتا، هو عدم نسيان حظك الأساسي، ما هو تنازل عن عقيدتك وعن منهجك. يعني هذه من ضمن المشاكل. أيضا من ضمن الأمور، الله يحفظكم ويبارك فيكم، أنه أصلا التعامل ينبغي أن يكون بتعامل من متخصصين مع بعض المشاكل. يعني مثلا أنا إنسان مهتم بالسياق الغربي وبالتغريب، لما تحصل أزمة أقرأها بقراءتي أنا المتعلقة بتخصصي، فأرى تناقض التغريبيين وأرى مشاكل وأرى التعامل وأرجع الأمور إلى أصولها وإلى نصابها وإلى وإلى وإلى. طيب، طالب علم شرعي أنظر إلى المخالفات الشرعية، يعني مثل قضية الفحش والبذاء، يعني قديما كنا نرد على بعض أهل البدع بشدة، أو بعض المخالفين حتى بعضهم من أهل السنة بشدة، فيغضب الناس منا. وفي سياقات سياسية صارت بعض الكلمات الفاحشة مستمرة، أصلا مستمرة جدا، وهذا أيضا من ضمن الإفراط المادي في الذهن. يعني على قضية شرعية، على حديث رسول الله مثلا، على على على أحكام شرعية، يجلس يقول لك ناقش بصورة حضارية، تكلم بكذا تكلم بكذا، صورة حضارية أو الحكم والموعظة الحسنة، يعني لين مطلق مع كل أحد. ولكن لما يتعلق الأمر، الله يبارك فيك ويحفظك، لما يتعلق الأمر بموضوع سياسي، بانقلاب عسكري، بغيره بغيره، لا، تبدأ تستمر الألفاظ الفاحشة، ما في مشكلة، عادي استخدم ألفاظ فاحشة، لأن هذا القضايا أكبر في نفوسنا من الشريعة، هذا واقع. بعيدا عن أن نخدع أنفسنا، هذا الخداع الفج. طيب، أنا أراني أطلت، وإن شاء الله بقية الأفكار تأتي في سياقات أخرى، والله مستعان.